أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

قال إنما أنا رسول ربك. قبل هذا وغزي إليك بجرعي لك ساقط عليك رطبا جميعا. Mm-hmm. شاءت بك يوم لا تحمل فأشارت والسلام علي يوم ولدت ويوم أموت ويوم أبعث حيا. والسلام علي يوم ولدت ويوم أموت ويوم أبعث حيا. سالك عيسى يا مقول الحق